السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين، أما بعد. وقفنا بفضل الله سبحانه وتعالى في اللقاء الماضي عند الركن الخامس أو الخامس من أركان الوضوء أو من فرائض الوضوء، وهو غسل الرجلين مع الكعبين، لأن احنا قلنا الوضوء أركان وسنن أو واجبات وسنن، فذكرنا أربعة أركان في اللقاء الماضي، ووقفنا عند الركن الخامس وهو غسل الرجلين مع الكعبين، وهذا هو الثابت المتواتر من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله. قال ابن عمر رضي الله عنهما: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر، يعني أدركنا وقد أخرنا العصر، فجعل يتوضأ أو نتوضأ، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته وقال: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب. والأعقاب جمع عقب، والعقب هو مؤخرة القدم. يبقى الله سبحانه وتعالى عندما قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، في فرق ما بين الكعب والعقب. الكعب اللي هو العظم الناتئ اللي هو بارز من القدم، اللي احنا بنقول عليه بز الرجل، ده اسمه ده الكعب. انما اللي احنا بنقول عليه كعب، اللي احنا بنقول عليه عرفا كعب، هو العقب، اي مؤخرة القدم، فبيبقى فيه اهمال في المنطقة دي شوية. ممكن واحد يحط رجله تحت الحنفية ويصب المية ويجي عند العقب اللي هي مؤخرة الرجل ويسيب فيها جزء. لا، الرسول قال: ويل للأعقاب من النار، يعني اللي مش هيوصل المية ليه ستأكلها النار، اللي مش هيوصل الماء إلى العقب ستأكلها النار أو ستأكل النار هذه الأعقاب. وقال عبد الرحمن ابن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل العقبين، وهذا هو المنصوص عليه في الآية الكريمة. الفرض السادس ده اللي مذكور في الآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ده المتفق عليه، ما سوى ذلك يعني بعض العلماء يقول بالوجوب وبعضهم يقول بالاستحباب. من هذه الأمور الترتيب. يبقى الركن السادس أو الفرض السادس من أركان أو من واجبات أو فرائض الوضوء الترتيب. الترتيب بمعنى إيه؟ بمعنى أن تلتزم بترتيب الأعضاء كما ذكره الله عز وجل في القرآن. يعني ما تجيش تغسل الرجل قبل مسح الرأس، ما تمسحش الرأس قبل غسل الذراعين، ما تغسلش الذراعين قبل الوجه، وهكذا. لأن الله تعالى قد ذكر في الآية فرائض الوضوء مرتبة مع فصل الرجلين عن اليدين وفريضة كل منهما الغسل بالرأس الذي فريضته المسح. والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة وهي هنا الترتيب، والآية ما سقت إلا لبيان الواجب. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابدأوا بما بدأ الله به، ابدأوا إيه؟ ولفظه عند الإمام مسلم في صحيحه أبدأوا بما بدأ الله به، لكن أيضا ورد بلفظ الأمر ابدأوا بما بدأ الله به. إذن الترتيب فرض. الركن السابع وهو الموالاة. الموالاة اللي هو معنى الموالاة يعني إيه؟ معنى الموالاة إن أنت تتابع بين الأعضاء فلا تفصل بين عضو وعضو بعمل خارجي، يعني ما تتوضاش شوية تغسل بعض الأعضاء وتيجي تريح شوية تفصل شوية لغاية ما الأعضاء الأولى تجف وبعدين تيجي تكمل، لا، لابد من الموالاة أي المتابعة بين إيه؟ بين الأعضاء بحيث لا تدخل بين الأعضاء عملا خارجيا. وبعض العلماء حدد الأمر الموالاة أو الفصل الذي يبطل الوضوء أن تفصل فاصلا يترتب عليه جفاف الأعضاء السابقة، يعني تغسل البعض الأعضاء وتريح شوية تيجي تغسل الثانية تلاقي الأولانية جفت، لكن إذا كان فاصلا خفيفا يعني حد خبط على الباب فأنت فتحت ورجعت كمل العملية ما استغرقتش حاجة، لقيت في مشكلة مثلا طفيت النار طفيت النور لحقت طفل صغير مثلا هيجرى له حاجة ورجعت على طول هترجع تلاقي الأعضاء إيه؟ هتلاقي الأعضاء زي ما هي مبتلة بالماء، فهذا الفاصل اليسير لا يقطع الموالاة، لكن إذا جفت الأعضاء وطال الفاصل فإنك لم توالي بين الأعضاء ويجب عليك أن تبدأ إيه؟ أن تبدأ الوضوء من جديد. طبعا الموالاة فيها ثلاث مذاهب، منهم من قال إنه شرط، ومنهم من قال إنه فرض، ومنهم من قال إنه سنة على الخلاف في صحة الحديث، لكن ما دام الحديث قد ثبت من أثبت الحديث وهذا ما نميل إليه يقول بالشرطية أو الفرضية، يبقى لابد منه، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد لمعة قدر الدرهم في قدم سيدنا خالد بن معدان لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيد الوضوء والصلاة. أمره إيه؟ يعني هو لقى في رجليه لمعة قدر الدرهم فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. بقى كده بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا من فرائض الوضوء، هندخل بقى على السنن. ايه الفرق ما بين الفرض والسنة؟ الفرض ده جزء اساسي من الوضوء، بحيث انه لو تركت اي ركن من اركان الوضوء عمدا او سهوا بطل الوضوء. ماشي يا اخوانا؟ هو ده الفارق. انت بتعرف الفارق ليه؟ عشان تشوف ايه الحكم. اما السنن فتركها لا يبطل الوضوء، ولكنك تحرم من الأجر والثواب وتكون مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ارتكبت مكروها لأن ترك السنة شيء مكروه، لكن ترك السنة لا يبطل الوضوء، فأنت لابد تفرق ما بين الفرائض والسنن. ندخل على سنن الوضوء. أول حاجة في السنن التسمية. التسمية من سنن الوضوء على مذهب الجمهور، لكن فيها رأي تاني. فيها رأي تاني، فيها ثلاث مذاهب. صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. التسمية قبل الوضوء فيها ثلاث مذاهب. الجمهور يقول سنة، وحجتهم انهم ضعفوا الاحاديث الوارده في الامر بالتسميه. الحديث بيقول لا صلاه لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا صلاه لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. تعال معايا هنا، الحديث بيقول ولا وضوء، يبقى بينفي ايه؟ بينفي الوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فالجمهور ضعفوا الحديث وقالوا على العموم التسمية امر مستحب، الشريعة كلها تدعو اليه. لكن اللي صححوا الحديث بكثرة الطرق كان لهم رأي آخر. الحنابلة مذهبهم أن التسمية واجبة. واجبة لماذا؟ قالوا لأن الحديث ثبت بطرقه، يعني صححوه أثبتوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني له طرق متعددة يقوي بعضها بعضا، فإذا يعني الحديث ثابت. فقالوا التسمية واجبة بحيث ان لا يجوز لك ان انت تترك التسمية متعمدا، ولو تركت التسمية متعمدا بطل وضوءك. بطل ايه؟ بس الميزة في مذهب الحنابلة ان هم قالوا ايه؟ واجبة. قالوا وتسقط بالنسيان، يعني لو نسيته تسقط عنه. قال لك وتستدرك ولو في آخر الوضوء، يعني إن ما افتكرتش تقول بسم الله في أول الوضوء، وافتكرت بعد ما خلصت تقول إيه؟ بسم الله، كما تقول في الطعام عندما تنسى أن تسمي الله في أوله. فعلمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن نقول بسم الله في أوله وآخره، فكذلك في الوضوء يجب عليك أن تقول بسم الله. إن نسيت وتذكرت قل بسم الله متى تذكر. بعض العلماء قال ده مش واجبة بقى، قال ده شرط، لأنه صحح الحديث وقال هي شرط. شرط يعني إيه بقى؟ قال لك دي لا تسقط لا عمدا ولا سهوا، يعني على هذا القول إن تركت التسمية عمدا أو سهوا بطل وضوءك. على العموم يعني أعدل الأقوال وأوسطها مذهب الحنابلة، يعني المذهب اللي في النص، فإن هي واجبة وتستدرك ولو إيه؟ ولو في آخر الوضوء، وتسقط بالنسيان. طبعا الحديث بيقول إيه؟ لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. السنة الثانية من سنن الوضوء السواك. والسواك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مطهرة للفم مرضاة للرب، يعني يكفي لو مش هيحملك ولا يدفعك على حمل السواك واستعماله إلا أن فيه هاتين الفائدتين لكفتا، مطهرة للفم وإيه؟ طب وانت عايز أكتر من كده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة. وخير ما يستاك به عود الأراك الذي يؤتى به من الحجاز، يعني بيقول لك أفضل سواك هو الأراك الذي يؤتى به إيه؟ من الحجاز، من بلاد الحجاز. ليه بقى؟ لأنه بيقول لك فيه اللي هو السواك اللي هو بيجي من بلاد الحجاز اللي هو الأراك فيه فوائد وخواص كثيرة. منها قال لك لأن من خواصه أنه يشد اللثة، اللثة بتاع الأسنان بيقويه، ويحول دون مرض الأسنان، يعني بيمنع التسوس، ويقوي على الهضم، يعني بيساعد على هضم الطعام لو عندك عسر هضم وإمساك وانتفاخ وكلام من ده. المادة اللي بتتحلل من عود الأراك اللي هو السواك اللي بيجي من بلاد الحجاز يساعد على الهضم ويدر البول، يعني بيساعد على نزول ايه؟ على نزول البول. ده يكفي ان هو يكفي هذا الخاص الأربع، ان هو يقوي اللثة ويحول دون مرض الأسنان ويدر البول ويقوي على الهضم. طيب السؤال هنا يا اخواني، ما تصلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، هل فرشة الأسنان تعد سواكا؟ يعني هو بعض أهل العلم اجتهد وقال إن هي تعد سواكا. ليه؟ لأن الهدف الحريم اللي فوق، الله يبارك فيكم يا رب ويهديكم لنا ويهدينا لكم، صدقكم معانا تمام يعني، فاسمعهم عشان تنتفعوا. صلوا على الحبيب محمد. بعض العلماء قال ان الهدف من السواك هو ان يكون هناك شيء خشن ينظف الاسنان، لان الرسول يقول السواك مطهره للفم، فهو يطهر الاسنان. وفرشه الاسنان قويه وخشنه وتعطي رائحة طيبة للفم، فهي تؤدي الغرض، والهدف كله هو تطهير الفم بأي شيء خشن، إلا أن تكون قاصدا عين سنة النبي محمد اللي هو السواك الأصل اللي هو العود من الأراك دي. فلما تكون بتقصد عين السنة يبقى السواك الأصل، لكن لو أنت بتستخدم فرشة الأسنان بنية السواك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا شيء في ذلك. ولذلك قال لك وإن كانت السنة تحصل بكل ما يزيل صفرة الأسنان وينظف الفم كالفرشاة ونحوها، والسواك مستحب في جميع الأوقات ولكن في خمسة أوقات أشد استحبابا، عند الوضوء يعني هو في كل وقت مستحب، ساعة ما تحس إن رائحة الفم متغيرة أو ما شبه ذلك ينبغي عليك أن تستخدم السواك، لكن هو له خمسة أوقات بيكون فيه الاستعمال فيه بيكون أشد استحباب، لكن هو مفتوح. قال لك عند الوضوء وعند الصلاة وعند قراءة القرآن وعند الاستيقاظ من النوم وعند تغير الفم، يعني صباحا مساء بعد الأكل عشان يزيل بقايا الطعام، إذا كنت في بيتك، عند قراءة القرآن، عند الوضوء، عند الصلاة، وهكذا. فده حاجة طيبة، لأن لابد الإنسان يتابع فمه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عندما يبدأ بيته، لما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها فيما معناه بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته، قالت بالسواك. شوفوا يعني نظافة النبي وجمال النبي صلى الله عليه وسلم، ساعة ما يجي يدخل الوضوء هو جاي من السفر أو جاي من أي طريق، عارف أنه داخل على أهل بيته، يعني ممكن يقرب من زوجته يكلمها، يعني حريص حتى على مشاعر الزوجة أنه لما يقرب منها تكون رائحة الفم طيبة. فأنت برضك لابد تلاحظ الأمور دي، ما تجيش تكلم الناس وانت رائحة الفم بتاعتك يعني لا تطاق، من اي رائحة بقى، ببصل ولا يعني واحد يبقى واكل يعني دماغين بصل صليت على الحبيب محمد ولسه واكل طازه وريحه حنكه بقى حاجه صعبه خالص، وايه يخرج بقى ما يحاولش ان هو يزيل هذه الرائحه القبيحه، يروح يصلي، يروح يقابل الناس، كل هذا شيء قبيح، وخاصة عند دخول المسجد حرام. يحرم عليك أن تدخل برائحة البصل والثوم والكراث، ويقاس على ذلك كل الروائح الكريهة زي رائحة الدخان وغيره والمعسل وهذه الأشياء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من أكل إيه؟ ثوما أو بصلا أو كراثا فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. طب إذا كانت الملائكة تتأذى من رائحة البصل والثوم والكرات، مش هتتأذى من رائحة الدخان يا أخواني والمعسل والحاجات دي؟ فأنت قبل ما تيجي تصلي ضيع الرائحة دي. قال لك: والصائم والمفطر في استعماله أول النهار وآخره سواء. طبعا العلماء اختلفوا في موضوع السواك للصائم، منهم من منعه وخاصة بعد الزوال، واللي منعوه وقالوا أنه مكروه كراهة شديدة بعد الزوال، يعني بعد صلاة الظهر يعني، أو بعد أذان الظهر بعد زوال الشمس عن منتصف السماء. العلة بتاعتهم إن ربنا سبحانه وتعالى قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فقالوا إيه؟ أنت لما تستخدم السواك هتضيع الرائحة. العلماء بعض كثير من أهل العلم ردوا عليهم وقالوا لهم: هذه الرائحة غير مرتبطة بالأسنان فقط، لأن هذه الرائحة القبيحة إنما تنبعث من المعدة من الداخل عندما تخلو المعدة من الطعام. فأنت لو صايم وقعدت تجيب معجون وتجيب سواك وتعمل ليل ونهار، برضك لابد يكون في رائحة كريهة منبعثة، لأنها لا تخرج من الأسنان وإنما تخرج من إيه؟ من المعدة لخلوها من الطعام. وبعدين قالوا: هذا ليس نصا حتى يمنع الصائم من السواك. فالراجح من أقوال أهل العلم أن السواك مستحب على الإطلاق لغير الصائم وللصائم، وقد ورد في حديث قواه بعضهم وضعفه بعضهم عن عمرو بن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، وهو في مسند أحمد وسنن أبي داود والترمذي، لكن بعض العلماء ضعفه. وإن كان ضعيفا فليس هناك دليل يمنع الصائم من إيه؟ ليس هناك دليل يمنع الصائم من استعمال السواك. وإذا استعمل السواك فالسنة غسله بعد الاستعمال تنظيفا له. في خطأ بنغلطه كلنا، إن أنت لما تستخدم السواك تستخدمه على الناشف وتعينه في جيبك، وهذا خطأ شنيع، لأنك أنت لما بتمشيه على أسنانك بيحمل بقايا الطعام ويحمل روائح كريهة من بين الأسنان. لو ما تغسلش بعد ما استعملته، ما تصلى على الحبيب، لو ما تغسلش بعد ما استعملته الرائحة الكريهة دي بتجف في الفرش بتاع السواك، تيجي تستعمله تاني تلاقي ريحته كريهة. إنما السنة إن أنت تستعمله وتغسله وتعينه، لابد تغسله بعد ما تستعمله، يعني من السنة يعني تنظيفا له. من الذي علمنا ذلك؟ رسول الله. عشان تعرف إن الإسلام ما سابش حاجة، علمنا كل صغيرة وكبيرة، لأن في علم معفنة في عقله كالعلمانيين الساقطين الأنجاس الذين يزعمون أن دين الله ناقص وأنه يحتاج إلى تكملة منهم وأنه لا يصلح لأزمنتنا هذه. أنا ما بقولش على، أنا بقول عن مين؟ بقول مين اللي معفنين؟ معفنين في عقولهم، معفنين في عقولهم، مش عفن بدني، لا ده عفن عقلي، في عفونة هنا في دماغتهم إن هم بيعتقدوا إن الدين ده إيه؟ ناقص، وهم هيكملوه. لا ده كل حاجة، كل حاجة، ما فرطنا في الكتاب من شيء. يعني بعض الصحابة يقول ما تركنا رسول الله، أو مات رسول الله ولم يترك شيئا إلا وذكر لنا في شيئا، أو كما قال كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. لكن الناس عايزة تمشي على إيه؟ على هواه، لا عايزين يتعلمهم ولا عايزين يعملهم. أصلي يقول لك لاني أنا أتعلم ليه؟ أنا لو تعلمت مطالب أنني إيه؟ أعمل. فأنا رايح نفسي عشان أقول لربنا يا رب أصلي كنت جاهل معرفش، فيبقى ذنبي أخف شوي. لا ده أنت ذنبك أعظم، أنت عارف ذنبك أعظم لأنك أنت أعرضت. قال تعالى ومن أظلمه ممن ذكر بآيات ربه ثم إيه؟ ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. سمهم إيه؟ سمى المعرضين مجرمين، سمى الله المعرضين مجرمين. أنت تقول أنا مش هتعلم، ده أنت يبقى اديت ظهرك للوحي خالص. ده اللي تعلم وما عملش يرجى له في يوم من الأيام إيه؟ أن يعمل، لأن ضميره بأنبه ليل ونهار، إن ما عملش النهاردة قال له يا ده عيب عليك، يا له ده أنت اتعلمت، ده أنت عارف، ده السنة كذا، ده الحرام كذا، ده حرام ده حلال، فهيلوم نفسه في يوم من الأيام. إنما المشكلة في اللي معرض خالص مش عايز يتعلم ليه، ولا أكنه مسلم وكأنه ليس مسلما، وكأن الوحي لم يأتي من أجله، وكأنه ليس مكلفا، وكأنه ليس مخاطبا بالشريعة. لا ده أنت مفروض عليك أنك تتعلم وتسعى للعلم وتطلب العلم، كما قال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والرسول قال طلب العلم إيه؟ فريضة. هذا الحديث ثبت من عدة طرق. فإنما تبقى معرض خالص لا تتعلم ولا تعمل، طب ومال انت مسلم ازاي يعني؟ عايش ايه؟ لا بقى ده عايش حاجة تانية بقى يا عم، ده عايش للدنيا حياته كلها ليل ونهار، يفكر في البيزنس وجمع الاموال، بيفكر يجيب العربية امتى ويبني الفيلا امتى ويجيب اموال امتى ويشتري الفدان ده ويشتري الفدان ده ويشتري، ولا في دماغه يتعلم ولا يصلي ولا يعبد ربنا ولا يصوم ولا اي حاجة. هذا معرض، معرض. والإعراض ده، الإعراض جريمة كبرى، الإعراض يوصل الإنسان إلى الكفر والإلحاد، الإعراض قد يوصل الإنسان إلى الإيه؟ إلى الكفر والإلحاد والعياذ بالله رب العالمين. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بقى الجمال، شوف الجمال بتاع السنة، بتقول كان النبي يستاك فيعطيني السواك لأغسله. يعني هات السواك يا عائشة، يستعمل السواك يدهله اعملي فيه ايه؟ اغسليه. شوف النظام، مش احنا عاملين نفسنا ابو العريف وابو النظافة وابو التكنولوجيا وابو التطور وابو التقدم وابو التحضر وابو اهو السيدة عائشة اللي هم يعني لسه كانوا خارجين من زمن الجاهلية إلى زمن الدين والإيمان والنور والهداية، بتعلمنا حاجة احنا ما بنعملهاش. بتقول كان النبي يستاك فيعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك، وده بيعلمنا إن يجوز إن اتنين يستعملوا إيه؟ سواك واحد. تاخد السواك من إيده تستاك هي أخرى وتستعمله. بتقول فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه وأدهوله تاني. أغسله وأدهوله، يعني لما زوجتك تستخدم نفس السواك ما فيش مشكلة، لو استخدمت نفس الفرشة ما فيش مشكلة، مدام ما فيش مشكلة طبية ما تبقاش موسوس. يعني إن كان ماسي الأسنان مريضة وفيها تسوس والفرشة الطب قال إن الفرشة هتنقل التسوس، ما فيش مانع إن انت يبقى لك فرشة ويا لها فرشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المجذوم فرارك من الأسد، قال فر من المجذوم فرارك من الأسد، والوقاية خير من العلاج. لكن لما يكون ما فيش مشاكل لا مانع من ذلك. ثالثا السنة الثالثة، يبقى قلنا السنة الأولانية إيه؟ التسمية، والثانية السواك، والثالثة غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء. غسل الكفين في أول الوضوء سنة بالاتفاق، إنما غسل الكفين مع الذراعين فرض، لأن الله يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إيه؟ وجوهكم وإيه؟ وأيديكم إلى المرافق، أيديكم اللي منهم الإيه؟ الكفين. فغسل الكفين في أول الوضوء سنة، يعني لو ما غسلتش إيديك في أول الوضوء ما فيش عليك وزر، وضوءك صحيح، لكن إن ما غسلتهمش مع الذراعين وضوءك يبقى باطل، لأنك تركت جزءا من الركن فبطل وضوءك. لحديث أوس بن أبي أوس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا، أي غسل كفيه ثلاثا. ولحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم، قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. ليه يا رسول الله؟ قال فإنه لا يدري أين باتت يده. وهنا بيعلمني إن أنت لما تكون قايم من النوم ما تحطش إيديك في قلب المية. شفت النظافة؟ لما تكون قايم من النوم، بعضهم جعل النوم نوم الليل وبعضهم جعل النوم مطلقا نوم الليل والنهار لإطلاق الحديث. قال النبي إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء. ده دي لو أنت هتاخد من جيركن، هتاخد من حله، هتاخد من غيره، ما تحطش إيديك في قلب المية، تاخد بكباية ماشي، لكن لو تحت الحنفية ما فيش مشكلة خلاص بقى. فلا يغمس يده في الإناء. ليه؟ لأنك أنت وانت قايم من النوم الرسول بيقول لك فإنه لا يدري أين باتت يده. أنت مش عارف إيديك كانت فين، ممكن تكون إيديك مثلا أصابت العورة، جاءت تحت إبطك، وفي الصيف بيبقى الجو حر والناس عرقانة فتحمل رائحة كريهة من إبطك أو من لمس العورة وما حولها أو غير ذلك، يبقى يقول لك إيه؟ إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها إيه؟ ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. السنة الرابعة المضمضة ثلاثا، واحنا قلنا ان الفرض بيبقى كم مرة؟ فرض مر، الفرض مر، والسنة اثنين وثلاثة، يعني لو غسلت كل عضو مرة يكفي، سقط الفرض. الفرض مرة والسنة ثلاثا. وطبعا وضحنا لحضراتكم ان في خلاف في المضمضة والاستنشاق، وضحتني كلام العلماء مش هعيده تاني، بعضهم قال واجب وبعضهم قال الجمهور المستحب. اللي قال واجب قال انه هو الفم والانف جزء من الوجه اللي ربنا امر بغسله، ولان الرسول امر بالمضمضة والاستنشاق. والجمهور لم يقولوا بالوجوب انما قالوا بالاستحباب. فالمضمضة لحديث لقيط بن صبر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فمضمض. الرسول بيقول إذا توضأت إيه؟ فمضمض. السنة الخامسة الاستنشاق والاستنثار ثلاثا. إيه الفرق ما بين الاستنشاق والاستنثار؟ الاستنشاق هو أخذ الماء في الأنف، ده الإيه؟ الاستنشاق، أخذ الماء، إن أنت تشفط الماء بأنفك. والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف مرة أخرى. وخلي بال حضراتكم عندنا هنا سنتين اتنين. السنة الأولى إن في الاستنشاق، الاستنشاق يكون بإيدك اليمين، السنة إنك تشفط الماء من إيدك إيه؟ اليمين. والاستنثار لما تخرج الماء من الأنف يكون بالإيه؟ باليسرى، لأن الرسول كان يجعل اليمين للطيب ويجعل الشمال للإيه؟ للخبيث. طبعا شفط الماء شيء طيب، لكن إخراجه بيخرج بأشياء مستقبحة فيكون بإيه؟ بالشمال. دي سنة عن النبي. ده اللي عايز بقى يتاجر مع الله ويلتزم بالسنة وياخد أجر السنة. كمان في سنة تانية، في سنة تانية في المضمضة والاستنشاق، إن الرسول كان بيتمضمض ويستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات، يجعل كل غرفة للفم والأنف. يبقى الفم والأنف كانوا بياخدوا كم غرفة؟ ثلاثة. كل غرفة بتتقسم على الفم والأنف، يعني هكذا، أدي الغرفة الأولى، ياخد منها شوية بالفم ويشفط بإيه؟ ويشفط الباقي بالأنف، ويستنشق بالأنف بغرفة واحدة، وبعدين يستنثر بالشمال وياخد الغرفة التانية. يعني الرسول ما كانش بياخد ثلاث غرفات لفمه وثلاث غرفات لإيه؟ ها؟ لأنفه. لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ده اللي عايز يعمل السنة يا إخوان، كلام ده اللي عايز يعمل السنة، يعني حاول كده ان انت تبتهل هتاخد اجر. كان قال النبي: اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم ليستنثر. والسنة انك ايه؟ تبالغ في المضمضة والاستنشاق، يعني ترج المية اوي في الفم، وكذلك وتستنثر بشدة لتنظيف الأنف. الواحد بيتأهل للوقوف بين يدي الله. يا أخي والله العظيم نعمة الدين، دين يخليك تغسل كل عضو خمس مرات في اليوم. ده العلم الأوروبيين اللي بيقولوا عليهم أبو النظافة، العلم الجرب المعفنين. الواحد منهم لا يغتسل بعد الجماع، وترى منظرا من الخارج جميلا جدا، لكن إذا دخلت في الداخل وجدت بلاوي مستورة. إنما أنت شوف يكفي إن أنت دينك بيأمرك إن أنت تغسل الأعضاء الظاهرة دي 5 مرات في اليوم، وفي كل مرة 3 مرات إن أخذت بالسنة. والسنة أن يكون الاستنشاق باليمنى. أنا بقول لك المعلومة وبجيب لك إيه دليلها، بجيب لك الحديث عليه عشان تعرف إن كل معلومة بنقولها لك مدعمة بالدليل، عشان ما يجيلكش واحد واخدها بالدراع معلم. ما هو في مشايخ معلمين دلوقتي، في مشايخ ايه فتوات واخدها بالدراع كده، هو كده الدليل يا عم الشيخ، يقول لك انا الدليل، يقول لك ايه، يقول لك انا الدليل. لا انت عايز دليل، طب انا اهو انا بعمل قدامك اهو. طب وانت مين انت بقى؟ هو انت النبي محمد؟ يعني قول لي بقى، عرفني بنفسك. هو انت النبي؟ طب النبي كان حجة لأنه يبلغ عن ربه، إنما أنت مش حجة. ولذلك ما تنظرش للشيخ قدامك في كل تصرفاته وتعتبر أنه كل تصرفاته دين، لأن الشيخ اللي قدامك دي يصيبه إيه؟ يصيبه يخطئ، ليس معصوما. المعصوم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة أن يكون الاستنشاق باليمنى والاستنثار باليسرى، لحديث علي رضي الله عنه أنه دعا بوضوء. وفي فرق أخواننا ما بين الوضوء والوضوء. الواء بفتح الواو ده الماء نفسه، المراد به ماء الوضوء، إنما الوضوء أفعال الوضوء نفسه. فدعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، ففعل هذا 3 وفعل، ثم قال هذا طهور نبي الله. هذا ايه؟ طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم. وتحقق المضمضة والاستنشاق اذا وصل الماء الى الفم والانف باي صفة؟ شو بيقولك ايه؟ الا ان الصحيح الثابت عن رسول الله أنه كان يصل بينهما. يصل إيه؟ يعني إيه يصل بينهما؟ يعني 3 غرفات لإيه؟ للفم والأنف، مش دي 3 وده 3، 3 غرفات للفم والأنف بيقسمهم نصين. هي سهلة، أنت بتجيبها من تحت لفوق. فعن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق، الدليل اهو، واستنشق من كف واحدة، من كف واحدة، تمضمض واستنشق من كف واحد، فعل ذلك 3، وفي رواية تمضمض واستنثر ب3 غرفات، والحديث متفق عليه. ويسن المبالغة فيهما لغير الصائم، يعني من السنة انك وانت بتتمضمض وبتستنشق تبالغ قوي. تبالغ يعني ايه؟ يعني يبقوا 5 مرات او 4 مرات؟ لا، هم 3 مرات بس. تبالغ يعني ايه؟ ترج المية قوي في الفم وتدخل المية في الانف وتستنثر بقوة وشدة عشان تنظف، مش ان انت تمسح تعمل لي واد اتيكيت وتقعد ايه تمسح لي كده من بره. لا، احنا عايزين رجاله وهما بتوضوا. صليت على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، زلزل الحنفيات كده وورينا كده يعني ايه. فطبعا قال لك ويسن المبالغه فيهما لغير الصائم، لحديث لقيط رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اخبرني عن الوضوء، قال اسبغ الوضوء. الرسول قال ايه صلى الله عليه وسلم؟ قال اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع، يعني دخل الأصابع، ها، أصابع الإيدين في بعضها، ودخل أصابع اليدين في إيه؟ ما بين أصابع الرجلين، وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. إلا إيه؟ وخلي بالكم هنا ناخد فوائد. الفائدة الأولى إني لما يقول وبالغ إلا أن تكون صائما أثبت لنا أن الصائم يجب عليه أن يتمضمض وأن يستنشق. بعض الناس بتترك المضمضة والاستنشاق في الصيام وهذا خطأ. إنما أنت منهي عن إيه؟ عن المبالغة. ما تبالغش، ما ترجش، ما ترجش، لأن ممكن تيجي ترد المية تنزل، دي لما تكون صائم. فلما يقول لك وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، النهي عن المبالغة لا ينفي أصل الفعل. النهي عن إيه؟ عن المبالغة لا ينفي أصل الفعل اللي هو المضمضة، لأنه ما قالكش ما تتمضمضش، قالك ما تبالغش، يبقى أثبت المضمضة والاستنشاق ونهى عن المبالغة. تاني حاجة، إن مش معنى المبالغة إن أنت تزود في العدد الثابت عن النبي محمد. هو بيقولك بالغ، ما تروحش أنت تبقى تغسل العضو 4 مرات، هم آخر 3، إن زودت عن 3 يبقى حرام. الزيادة على العدد المذكور حرام، لأن النبي قال فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. السنة السادسة تخليل اللحية. السنة السادسة إيه؟ يعني إن أنت تيجي على لحيتك دي وتاخد كف مية وتقوم مدخله من تحت كده أو من فوق وتمشي إيديك جوه إيه؟ جوه اللحية، تخلل بينها. ماشي يا إخوانا؟ طب واللي مالوش دقن بقى؟ يعمل إيه؟ يعمل مخلل. صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. يبقى تخليل اللحية لحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. على فكرة أخوانا، لحية النبي كانت كبيرة أوي، لحية النبي كانت كثيفة، والدليل على كده لأن النبي كان وشه صلى الله عليه وسلم كان وجهه عريض أحمر أو بياض مشرب بالحمرة، فكان بعض الصحابة يقول كنا نعرف قراءة النبي من اهتزاز لحيته. يعني الرسول واقف في الإبل وهم واقفين وراه، فأحيانا يعرفوا أنه بيقرأ إزاي في الصلاة السرية، في الصلاة السرية اللحية وهو بيقرأ بإيه؟ بتهف، بتتهز. وكون أنها تتهزت بإيه؟ كون أنهم يشوفوها من وراه، بيشوفوا الجوانب، ده هم شايفين الجوانب بتتهز، لأن اللي قدام قدام مش هيشوفوه، هم شايفين ايه؟ الجانب الايمن والجانب الايسر. من اهتزاز لحيته يرون جوانب لحية النبي وهي تهتز. فالمسلمين ما عرفوش عملية حلق اللحية الا لما الانجليز احتلوا مصر واحتلوا بلاد المسلمين. كان البلطجي ملتحي، كان الشمام ملتحي، كان بتاع الربا ملتحي، كان الحرامي ملتحي، كان حلق اللحية عيبه. يعني لما كانوا يحبوا يربوا واحد ويغزوه قوي كانوا يقصروا للحيته أو يحلقوا له لحيته تأديبا. فاللحية كانت رجولة عند الناس. ما الخيبة دي ما حطتش علينا وبقى 99% من المسلمين يعني لمعوه وزفلطوه واحلق يا لورد واطلع يا لورد وانزل يا لورد، ما تصلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا ياخد لورد واللي طلعه لورد. صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. لورد ايه وبرد ايه؟ والله انا بقول لك كانت جريمة عند الناس. يوم ما الانجليز احتلوا بلاد المسلمين علمونا حلق اللحية وما بقتش عيبة عندنا. فاللحية ملهاش دعوة بالارهاب خالص. مش كل ما تشوف لواحد ملتحي تقول ارهابي، لا، ما لنا دعوة احنا لنا دعوة بالارهاب، ولا احنا لنا دعوة بالكباب بس. يعني الارهاب والكباب احنا ناخد الكباب ونسيب الايه؟ ونسيب الارهاب. صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فالكلام ده كل كلام فاضي وخلط اوراق وتلاعب بالدين. هذه سنة نبيكم محمد. بل سنة الأنبياء جميعا. سيدنا موسى لما رجع لقى بني إسرائيل بيعبدوا العجل، مسك أخوه هارون من إيه؟ من لحيته، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. يبقى أبونا آدم كان ملتحف، اللحية فطرة، فطرة فطر الله الناس عليها، فمش عايزين نخلط الأوراق. السنة هي السنة، فآخر سنة اللي هي السنة السادسة هنقف عليه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه، يعني يأخذ كف من ماء ويدخله تحت الحنك تحت حنكه، فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. هكذا إيه؟ أمرني ربي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، اللهم انفعنا بهذا العلم في الدنيا والآخرة، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اجعلنا من المخلصين الصادقين، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم تقبل منا يا رب العالمين، اللهم لا تحرمنا من الأجر والثواب والنفع والهداية، إنك ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.